تفسير الآية 63 من سورة الزمر، يقول تعالى: له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أي هذا أيضا مزيد من البيان والتوضيح والتدليل والتأكيد لما في الآية السابقة من أنه سبحانه وحده والمستحق للعبادة أي للطاعة، حيث له وحده مقاليد أي مفاتيح خزائن كل ما في السماوات والأرض التي فيها رحماته وخيراته وأرزاقه وتقديراته وتدبيراته وترتيباته للناس وللخلق جميعاً في كل كونه من أجل منافعهم وسعاداتهم، حيث هو وحده الذي يملك أصول الأرزاق وأسباب وجودها ونمائها كالماء والهواء والطاقة والقوة والأرواح والعقول وما شابه ذلك، ولو منع شيئا منها لتوقفت الأرزاق بل والحياة كلها، وهو المربي لهم والرازق والراعي والمعين والمرشد لكل خير وسعادة من خلال تشريعاته في قرآنه. فليعبدوه إذن وحده، وليتمسكوا ويعملوا بكل أخلاق إسلامهم ليسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، أي وبالتالي فالذين لم يصدقوا بآيات الله وهي آياته سبحانه في القرآن العظيم ودلائله على وجوده ومعجزاته في كل مخلوقاته في كونه، فهم بكل تأكيد الخاسرون حقا أشد الخسارة، لأنهم قد حرموا أنفسهم من كل خزائن خيرات الله وسعاداته هذه في الدنيا والآخرة، إضافة بالقطع أنهم سيكون لهم في حياتهم درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، ثم في آخرتهم سينالون ما هو أعظم وأتم وأشد عذابا وتعاسة.